الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا Yeah. Beep! السيئة قبلا حسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لما تحمل جَفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ الحق. الله الذي I'm down.